إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذا المسجد المبارك بعنوان كن وليا، كن وليا. فمنزلة الولاية مستطاعة، منزلة الولاية مستطاعة، يقدر عليها كل إنسان جاد يسير إلى الله بهمة عالية. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا رسولنا حينما قال لأصحابه: إذا سألتم الله الجنة، إذا طلبتم من الله جنته فسلوه الفردوس الأعلى. يعني لا يكن هم أحدكم في الدعاء أن يطلب من الله أي شيء، بس يا عم نخش، بس يا عم نشوفها، طب بس إحنا نطلع من النار. هذا السلوك في التعامل مع الله ما دلك الرسول عليه، وإنما طلب منك أن تكون ذو همة عالية. إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجد، كان النبي يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. كان النبي يحب الجد في العبادة، الجد في العمل، الجد في الإصلاح، الجد في معاملة الخلق، ويكره سفاسف الأمور اللي احنا بنسميها النهاردة بالمعنى البلدي الدارج كده الحاجات الهيفة التي غرق الناس فيها الآن ولشديد الأسف. فأن تكون وليا لله تبارك وتعالى هذا أمر مستطاع، لأن الولاية باختصار شديد هي منزلة عند الله عز وجل ينزلك الله إياها إن أحبك. شوف الكلام سهل إزاي، إن أحبك ربك سبحانه وتعالى أنزلك منزلة الأولياء. فهو سبحانه وتعالى الذي قال في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذين يحاربون أولياء الله، خلي بالك، أنا أقول أولياء الله لا أقصد بذلك هذه الأماكن التي يقصدها الناس يشركون بالله عندها، لا، إنما أتكلم عن أولياء الله أهل الإيمان الذين نسعى أن نكون منهم في هذا اللقاء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المفروض الكلام كده خلص؟ لا، ده فيه توضيح حتى يبين لك ربك سبحانه وتعالى من هذا الولي الذي يدافع الله تبارك وتعالى عنه. فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا يزال عبدي، اللي هو الولي بقى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. شفت يا مؤمن، لو أحبك ربك لرفعك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل وقال: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات العلى: يا ملائكة الله، إن الله أحب عبده فلانا وأمرني أن أحبه فأحببته فأحبوه. فتحبه ملائكة السماوات العلى، ثم يوضع له القبول في الأرض، فلا يراه مؤمن إلا أحبه. جميل، جميل أن يحبك ربك، جميل أن تصبح وليا من أوليائه. فهو القائل سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله من هم؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما هم مقبلون عليه من مصاعب الحياة مثلا، أو من الموت وشدته، والقبر وضمته، والبعث وما فيه، والحشر وما فيه، والنشر وما فيه، وما يلاقيه الناس يوم القيامة. لا خوف على هؤلاء. قال: ولهم يحزنون، أي على ما فاتهم من أمر الدنيا من الزوجة والذرية والأولاد. فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين، يتولى الصالحين. عمر بن عبد العزيز حينما نام على فراش الموت جاءه رجاء بن حيوة وقال: أوصني في أولادك يا عمر. فقال له: إن أبنائي أحد ولدي، ولادي اللي أنا سيبهم دول حاجة من اتنين: إما ولد صالح فلن يضيعه الله، وإما ولد عاص فأكره أن أعين عاص بمال الله على معصية الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك إذا تولاك ربك سبحانه وتعالى فلا خوف عليك ولا حزن. هذه منزلة عظيمة ينبغي أن تسعى لها، بدلا من أن يسعى الإنسان ليكون مشهورا. وهذه آفة من آفات هذا الزمان، أن يكون مشهورا ولو بالفحش والفجور. عايز يبقى ترند، عايز لايكات، عايز دولارات، إن شاء الله حتى يجيب مراته يقلعها ويطلعها على اليوتيوب عادي، بدلا من أن يسعى الإنسان وراء شهرة مزيفة في معصية الله تبارك وتعالى. لابد وأن تسعى لتكون مشهورا عند الله وعند ملائكته، بدلا من أن تسعى لتكون محبوبا عند الناس وهم لا يملكون لك مثقال ذرة من نفع أو ضر. فينبغي أن تسعى ليحبك ربك سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. وهو أمر مستطاع، سهل جدا أن تصبح وليا لله تبارك وتعالى. فالولي كما عرفه الله، مش إحنا اللي هنعرف الولي، أنا بشرح لك الولاية دلوقتي، الحب اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. إنما توصيف الولي، مش هدخلك بقى في متاهات فلسفية كلامية وأقعد أجيب لك من الشرق ومن الغرب. اللي ربنا يشرحه، اللي ربنا يبينه، نتأدب مع الله ونقف عند بيانه. أصل دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما سبهاش مبهامة، إنما وضحها في القرآن الكريم. فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب؟ حط لك الموضوع كله في كلمتين. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيه رأيك؟ هذه مسألة بسيطة جدا. لتصبح وليا لله تبارك وتعالى ما عليك إلا أن تحقق هاتين الكلمتين. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأول درجة من درجات الوصول إلى الولاية ومحبة الله أن تؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا كلام ربي، أقسم بالله، كلام يبرد القلوب. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، يهدي قلبه، يجعل قلبك هذا في طريق الهداية، ويطمئن قلبك عند كل محنة وشدة. فلا يتصور أبدا من به شرك أن يكون وليا لله. كيف؟ والله سبحانه وتعالى قال في كتابه، اسمع لهذه الآيات، آيات جميلة جدا تبين أن الله تبارك وتعالى لا يحب الكافرين. قال سبحانه وتعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله، شوف حب، حب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا يمكن للكافر أو المشرك أن يصل لدرجة الولاية ومحبة الله سبحانه وتعالى. كيف؟ كيف يصل وهو القائل سبحانه وتعالى: وويل للمشركين. كيف يصل من به كفر وشرك إلى محبة الله سبحانه وتعالى وإلى ولايته جل في علاه، وهو القائل سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، انتوا معايا ولا ايه؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. كملها بقى: ولا تكونن من الخاسرين. سلم يا رب سلم. يبقى كيف إنسان فيه من الشرك ما فيه ثم هو يظن أنه سيصل إلى ولاية الله ويكون وليا لله تبارك وتعالى؟ مش ممكن. ولذلك دعوة الأنبياء والمرسلين كانت دعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما من نبي بعث إلا وكانت قضيته الأولى أن يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. دي حاجة تزعل حد، بالله عليكم يا شباب، دي حاجة تزعل حد. لما أقول لك ملكش إلا ربنا، إلهك الحق، وربك الواحد الأحد الفرد الصمد، لا رازق إلا هو، ولا خالق إلا هو، يحيي ويميت، بيده الأمر كله، يدبر الأمر، يجيب المضطر، يكشف الضر، يجيب دعوة المضطرين المظلومين، دي حاجة تزعلك؟ لما أقول لك خلي قلبك لربنا سبحانه وتعالى ولا تتعلق بسين ولا صاد من الناس، دي حاجة تضايقك؟ ممكن تضايق صنف واحد فقط من البشر، هم الذين اتبعوا الشهوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. فلا يمكن أن يكون الإنسان ولي وفيه شرك. عارف أنت لما بتحلف بغير الله وليتك لربنا محبتك لربنا بتقل، محبة ربنا ليك بتقل. مش في ناس بتحلف بغير الله؟ ومن حلف بغير الله فقد أشرك. العمال يحلف برحمة أبوه ورحمة أمه والطلاق والعشرة ولا يا راجل عيب. من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما انتش مضطر تحلف أصلا. عايز تصدقني صدقني، مش عايز صدقني انت حر. إنما على طول في الراحة وفي الجية أيمان مغلظة وبغير الله، من فعل ذلك فقد أشرك. في زمن التقدم والرقي والعلم والجمال والحلاوة ما زال في ناس على أبواب الدجالين عاكفين يلتمسون منهم الخير والبركة والشفاء والذرية والولد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد. في زمن الشياكة والجمال والعلم لسه في ناس بتفتح الجورنال عشان تعرف برجها وحظها. في زمن التقدم ما زالت العقول حبيثة مع الفنجان والكوتشينة والقهوة والخرزة الزرقاء والخرزة الحمراء وخمسة وخميسة بقى بالله عليك واحد بالمنظر ده يشرك بالله ليل نهار. وقد قال النبي: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. وتيجي تقول لنا من أولياء الصالحين، طب الأول قرب له، وحده أولا، آمن به أولا، صدقه أولا، اقترب منه أولا، ثم بعد ذلك يفتح لك باب الولاية. ما ينفعش أبدا إنسان فيه شرك ويفكر أنه يوصل لربنا سبحانه وتعالى قبل أن يتخلى عن الشرك الذي هو فيه أولا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عشان تصب الشاي في كباية، معلش سامحنا اجيب لك حتة بالعقل كده، عشان تصب الشاي في كباية لازم تغسل الكباية الأول، ولا هتجيب التفل القديم وتصب على جديد وتقول أصل شاي شاي زي شاي؟ لا، ما هو الشاي المستعمل غير الناشف. اغسل الكباية. مفيش واحدة بتطبخ على طبيخ امبارح في نفس الحلة، لازم تغسلها وتنظفها وتلمحها وتنشفها قبل ما تحط فيها نقطة الايه الزيت، علشان الزيت غالي. قلبك هذا كالإناء، نظفه نظفه قبل أن تضع فيه شيء غال وهو الإيمان بالله رب العالمين. فالولي لا بد وأن يكون أولا مؤمنا، أن يحقق الإنسان الإيمان. سهلة دي؟ سهلة جدا، سهلة جدا. أن يجتهد الإنسان على نفسه ثم يحقق الإيمان في خاصة نفسه، ويحقق التوحيد في خاصة نفسه، ثم يقبل على الله تبارك وتعالى ليصل. طب كده وصل؟ لسه. عايز أبقى ولي، عايز أبقى ولي. عشان إيه؟ عشان إيه تبقى ولي؟ اوعى تعدي مرحلة الإيمان والشيطان يضحك عليك والعشان بقى أبقى ولي في وسط الناس كده، أهو أنت كده رجعت تاني بعد ما كنت قربت من التوحيد، قمت راجع تاني للرياء والعجب. يا عم بقول لك خليك مع ربنا. فإن الولي من صفاته، خلي بالك، أنه خفي. الولي يا جماعة خفي، بيعيش ويموت محدش بيحس به. أنت متخيل إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه ورحمه فر يوما من الناس، ناس راحوا جاي عليه، قال والله ما نقعد لكم فيه، ساب الدنيا ومشي يسيح في الأرض. فنزل بلدا فوجد الناس يموجون موج البحر، فقال ما لكم؟ فقالوا: نزل بأرضنا عالم يقال له إبراهيم بن أدهم، ونحن نبحث عنه لنجالسه ونماشيه. لو انت مكان إبراهيم بن أدهم، داعية كده ومعروف ومشهور، ونزلت ايها مكان ولقيت ناس ماشية في الشارع كتير، قابلوه: انتوا رايحين فين يا شباب؟ رايحين نحضر خطبة الجمعة الشيخ فلان. ده انا أنا اللي أنتوا رايحين له. أنا إبراهيم بن أدهم علمنا في هذا المشهد، فوقف مع نفسه ثم قال: أتعرفونه؟ أنتوا تعرفوا شكله؟ طبعا لا كان في فيسبوك ولا يوتيوب ولا تليفونات ولا بوسترات ولا أي حد. الواحد يسمع اسمه ويمر بين الناس ربما يمر ولا يعرفه أحد. فقال: أتعرفونه؟ فقالوا: لا نعرف، إنما نبحث عنه. فقال: الحمد لله. ثم مشى معهم ينادي ويقول: يا إبراهيم ابن أدهم، يا إبراهيم ابن أدهم، حتى فر من بينهم وخلص. الإنسان المؤمن يستوحش بين الناس، أول ما تلاقي نفسك بتقول زهقان، متضايق، تعبان، اعرف ان انت جواك فاضي. لو كان ربك في قلبك ما احتجت لأحد. أتوحد الله؟ لو ربنا سبحانه وتعالى قلبك عمران بذكره سبحانه وتعالى ما احتجت لأحد. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ماذا يريد أعدائي مني؟ ماذا يريد أعدائي مني؟ إن سجنوني فسجني خلوة مع الله، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله، وإن نفوني فنفي سياحة في أرض الله، فأنا مع الله وإلى الله. الولي كده، الولي يبقى له خلوة يخلو مع ربه سبحانه وتعالى، يأنس به سبحانه جل جلاله. الولي متواضع، لا يرى نفسه ولا يرى لنفسه فضل على أحد. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين، يجلس يوما مع أصحابه ثم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. عشان ما تشوفش نفسك، وكل ما تقابل واحد أقل منك تقول: لسه عاصي، أعوذ بالله منه. ربنا بيقول لك: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما أنت ما تولدتش من بطن أمك فضلت الشيخ، أنت ما طلعتش من الأرض كده مولانا. ولو كشف الله سترنا لافتضحنا كلنا، ما فيش حد يسلم على حد ولا يشوف حد ولا يطيق حد، ده هو بس سربال الستر اللي مغطينا كلنا. فبدل ما تمشي كده مناخيرك لفوق وشايف ان انت احسن من الناس، لا، من صفات الولي انه ايه؟ هذا متواضع، خفي متواضع، لا يرى لنفسه فضل على احد. جلس النبي مع اصحابه ثم قال: لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. المفروض يقول لهم إيه؟ لا أنا، لا أنا رسول، أنا في الجنة ونعيمها. لكن النبي يعلم، والكلام خرج منه مخرج الإيه؟ التواضع. مخرج يا جماعة التواضع، بيعلمك بيعلمك: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. يضرب عمر فيقول ما قال: ليتني كنت شجرة، ليتني كنت تبنة، ليتني ليتني ليتني، ليت أم عمر لم تلد عمر. وقد قتل شهيدا في محراب رسول الله وهو يصلي صلاة الفجر، ومات رسول الله وعوى عنه راض، وأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا على لسانه هو، ومع ذلك يقول هذا. فيأتيه آت ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين، فتح الله بك الفتوح، مصر الله بك الأمصر، أعز الله بك الدين. فيقول: اسكت اسكت اسكت، فإن المغرور من غررتموه، وددت أن أنجو لا لي ولا علي. دي صفة من صفات الأولياء، إن هم أخفياء وعلى تواضع، وإيه كمان؟ وعلى علم. فالجاهل لا يصلح أن يكون وليا لله. بالله عليكم يا شباب، أستحلفكم بالله، أسألكم بالله، أقبلوا على الله، أقبلوا على دين الله، تعلموا دينكم قبل أن يسحب من بين أيديكم، تعلموا كتاب ربكم قبل أن يرفع، تعلموا سنة نبيكم قبل أن تغير وتبدل وتحرف. عيب أن يكون المسلم جاهلا حتى بقراءة القرآن. تيجي تقول له طب تعالى اقرأ معانا، أقول لك ماليش فيه. مالكش فيه؟ أمالك في إيه؟ أصلا بالشيخ. هو القرآن نزل للمشايخ ولا هدى للعالمين؟ القرآن نزل لمين يا شباب؟ للمشايخ؟ للمنابر؟ للمياتم؟ عشان ناكل بعيش؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ عشان نحطه في رف؟ عشان نحطه في العربية ورا ونقعد المدام قدام؟ عشان إيه؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ عشان نقراه، نحفظه، نتعلمه، نعلمه، نفهمه، نتحاكم إليه، نرضى بيه، نستشفي بيه، نرجع إليه، ليفصل بيننا بكلام ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش ولي يبقى جاهل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الجهل شجرة، الجهل شجرة تنبت فيها كل الشرور، وما اتخذ الله وليا جاهلا. ما ينفعش يبقى الولي جاهل، ما ينفعش يبقى الولي جاهل وتتبرك به وتجري وراه وتطلب منه، ما ينفعش. قال وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه، يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الإنسان ولي من أوليائه، قال ولو اتخذه لعلمه. يعني أول ما ربنا سبحانه وتعالى يريد بك الخير يفتح لك باب الإيه؟ باب العلم، تعرف ربنا بيحب إيه، بيكره إيه، اللي يرضيه، اللي يسخطه، سكته منين، تقوم تمشي. لكن المشكلة إن إحنا بنتحرك اليوم بجهل، بنعبد ربنا بالنظر. ممكن الأخ اللي التزم 2021، خلي بالك، يقلد الأخ اللي التزم 2019 ويبقى حجته ودليله في التعبد والحركة إلى الله الإخوة، وبتوع 2019 بيقلدوا الإخوة بتوع 2016، وبتوع 2016 بيقلدوا الإخوة بتوع 2015. حجتكم إيه في اللي أنتوا بتعملوه؟ ولا أصل الإخوة بيعملوا كده، أصل الإخوة بيقولوا كده. أنا مالي ومال الإخوة؟ المشايخ انت مالك ومال المشايخ؟ لما اسألك على حاجة في الدين قل لي أصل ربنا بيقول كذا، أصل الرسول بيقول كذا. لو ما عرفتش تقول الكلمة دي يبقى عندك جهل. ليه بتعمل كذا؟ ما تقوليش الإخوة بيعملوا، ما تقوليش المشايخ بيقولوا. ما ضيعنا إلا قيل وقال. سيبك من العك ده كله وتعالى نرجع لورا سنة ونقول قال الله قالها بس خلاص. فأولياء الله على علم بإيه؟ بالمنهج. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبنا، كتاب الله وسنتي. طول ما أنت ماشي على دول وبتستزيد منهم كل يوم فأنت في طريق الولاية، تتقدم وتتحرك. أنت ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب العلم. اليوم اللي عد عليك مالكش آيات تقرأها ولا حديث تحفظه ولا معلومة تستزها في دينك، اعلم أنها تؤخرك وتردك إلى الوراء بعيدا عن منزلة الولاية التي من نزلها فلا خوف عليه ولا حزن حتى يدخل جنة الله ويرى ربه سبحانه وتعالى. بقي معي صفتين، وحتى لا أطيل أكثر من ذلك أرجئهما إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن صفات الأولياء ومن الخطوات التي يسلكها السالك حتى يصل إلى منزلة محبة الله تبارك وتعالى له، ألا وهي منزلة التوبة. إن من صفات الأولياء أنهم كثيروا التوبة. كثيروا التوبة، نعم، هم مش أولياء، أيوة هم أولياء، آه طيب، المفروض الأولياء يعني ما بيذنبوش. وأنا أقول لك دي معلومة غلط. ليه معلومة غلط؟ لأن تتعارض مع حديث النبي كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من المشاكل التي تعرضنا لها في حياتنا كشباب يعني، تمام، افتراض المثالية في الناس، دي مشكلة كبيرة جدا. افتراض المثالية في الناس غلط. يا عم لا، ده دول بسم الله ما شاء الله بتوع ربنا، غلط. مفيش إنسان مثالي، مفيش إنسان لا يعصي، مفيش إنسان لا يخطئ. مش أنا اللي بقول، الرسول اللي بيقول كل بني آدم إيه، بس في فرق بين واحد بيقع في الذنب غصب عنه، وواحد بيدور على الذنب وحريص عليه. في فرق بين الاثنين. الولي ما بيدورش على الذنوب، ما بيخططش عشان يعصى، ما بيصرش على المعصية، ما بيفرحش بالمعصية، ما بيستمرش بالمعصية، ولكن بتبقى فيها فوات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قال ليس شرط المحب العصمة. ليس شرط المحب الايه، مش معنى واحد غلط انه يكره ربنا، لا، بيحب ربنا. اتي بشارب خمر فسبه احد الصحابة فقال النبي لا تلعنه انه يحب الله ورسوله. مش معنى ان انا بعمل الذنوب ان انا بكره ربنا. ويسأل اي واحد، انا قعدت مع واحد بلطجي كنت اخاف منه، بقول ان لو الشيطان تجسد في صورة انسان مش هيبقى اكتر من كده، يعني الكاركتر ده هو ده ابليس بس ماشي على رجلين. جلست معه قدرا، دخلت المقابر ليلا، كانت الساعة 11 او 12 بالليل، وكان معي اثنين، دخلنا المقابر، لقيت واحد قاعد. طبعا قاعد بالليل في المقابر دي مشكلة، صح ولا لا؟ أمين، مش معقول يعني، أستر يا رب. سلام عليكم، عرفته وعرفني. قاعد كده ليه يا عم؟ أنا زهقان من العيشة والدنيا واللي فيها، مش طايق نفسي ونفسي أموت، خدنا يا رب. فجلست معه، والله والله ظللت أقرأ عليه بعض الآيات، لا برتل ولا بخطب ولا أي شيء. أنا بقول له عم اتق الله، ربنا سبحانه بقول كذا وكذا وكذا وكذا، وربنا بقول كذا وكذا وكذا وكذا، وربنا بقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كل ما أقول له آية يرد عليه ويقول لي ها، ونعم بالله ونعم بالله، ويبكي ونعم بالله ويبكي. سبحان الله، دمعات خرجت من إنسان لا تتوقع أن يكون هذا رد فعله في وقت نرى ربما من يتسم ويتزي بزي الالتزام يخرج منه من الكلمات والألفاظ والأفعال ما أنأى بنفسي عن ذكرها في هذا المقام. اوعى تفكر العصاه بيكره ربنا، لا لا، فيهم جزء وذرات تحب الله، بس انت حاول تجتهد عن النقاط دي وتطلعها منه، هو يبقى أحسن منك صدقني. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقه، أي إذا تعلموا. فليس شرط المحب العصمة، ولكن شرط المحب أنه إذا زلت قدمه يرجع إلى الله من قريب. فما تجيش بقى تسألني تقول لي هو معقول ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، هو معقول ربنا سبحانه وتعالى يسامحني، هو معقول ربنا سبحانه وتعالى يرضى. أيوة يغفر لك، وما سمى نفسه الغفور ليه؟ عشانك انت. سمى نفسه الرحيم ليه؟ عشانك انت. سمى نفسه الكريم ليه؟ عشان يكرمك انت. سمى نفسه العفو ليه؟ عشان يعفو عنك انت. هو لما نادى بموضوع التوبة نادى على مين؟ ما نادى عليك انت. قال تعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين آمنوا. لا، إنما قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هي التوبة أصلا معمولة لمين؟ معمولة لمن أسرف وعصى. باب مفتوح يا أخي، فلا تغلقه بسوء ظنك بربك، ولا تيأس من روح الله مهما كان ذنبك. ولو مش مصدقني، وأنا متأكد أنك مصدقني إن شاء الله، ارجع النهاردة بعد ما تروح وهات ترجمة الفضيل بن عياض وسفيان الثوري، اكتب كده على النت، هات قصة حياة الاثنين دول واقراها، وشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يجيبك من اقصى الشمال لاقصى اليمين. بس لو انت عايز، لو انت قررت ان انت تيجي من اقصى الشمال لاقصى اليمين، فهو سبحانه وتعالى الذي امرك ان تدعو فيستجيب، وأمرك أن تتوب فيتوب عليك، وأمرك أن تعمل فيوفقك. البداية عندك أنت. فمن صفات الأولياء أنهم إذا أذنبوا رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بينهم وبين خالقهم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. آخر حاجة وبسرعة، أن من صفات الأولياء أنهم أصحاب نظافة. إحنا كمسلمين أصحاب نظافة. إيه رأيك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو ينفع عم الشيخ تسأل السؤال ده؟ أبنكشك أعمل إيه؟ بنكشك. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين كان جميلا، كان يا جماعة كان جميلا، كان يقوم من النوم مرجل، مش زينا يقوم منكوش كده، لا، كان يقوم من النوم شعره كأنه ادهن بدهان، كان لما ينام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى ذريته وآل بيته يا رب العالمين. كان لما ينام بيعرق من شمائل النبي، انه لما كان ينام يعرق جامد جدا. فنام يوما عند أم سليم، فلما قام وجدها تسلت عرقه في زجاجة، فنظر إليها وقال: ما تصنعين بالعرق يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله أسلت عرقك. قال: لما؟ قالت: لأطيب به طيبنا، يعني عشان أحط على المسك نقطة عرق من عرقك يا رسول الله، عشان المسك يبقى ريحته حلوة، يبقى ريحته حلوة. أنا بسألك بقى سؤال عشان أختم معاك وروح. واحد عرقه مسك محتاج يستحمى، بيقوم من النوم شعره الدهن، كأنه دهن شعره ومسرح، محتاج يبقى له مشط، ومع ذلك كان النبي له مشط ومرآة ويغتسل ويتوضأ ويتطيب، يعفي لحيته، يقص شاربه، يزيل شعر جسمه، يقص أظافره، يأمر بالخضاب بالحناء. شعر الأبيض ده نجيب حنة وإيها ونحن الشعر الأبيض كده شكلنا حلو، تمام، ونرجع تاني شباب، نرجع لورا 30 سنة عشان يبقى نفسيته ومعنوياته حلوة، مش بالسواد، بالحناء. خلاص، حاجات جميلة بيعلمها لنا صلى الله عليه وسلم. وضوء 5 مرات في اليوم، كل ده عشان ايه يا رسول الله؟ عشان الأمة دي تتعلم ان الولي لا يمكن ابدا ان يكون له رائحة كريهة. ازاي يبقى له ريحة كريهة والملائكة تنفر من الرائحة الكريهة يا اخي؟ عارف البيت اللي ريحته وحشة المشاكل ما تخلصش منه، عارف الشارع اللي فيه زبالة أعزكم الله وقمامة ملائكة ما تخشوش. احنا أمة النظافة، عيب ان احنا نقعد نقول الغرب يا جمال الغرب، يا حلاوة الغرب، يا نظافة الغرب. الغرب، الغرب ما اخترع العطر إلا ليواري سوءته ورائحته. في الوقت الذي كانت أمة محمد تعلم العالم أجمع. غرب إيه يا أبو غرب؟ ارجع أنت بس لدينك، واعلم أن هذا الدين فيه كل جلال وكمال وعظمة، بس أنت اعتز به وارجع له، وستصبح من أولياء الله رب العالمين. آمن بربك، حقق التقوى بالعلم والعمل الصالح، اتق الله تبارك وتعالى ولا تطمع فيما عند الناس، كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعله أسوتك وقدوتك، واعلم أنه ما خاب إنسان مشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اتقوا الله يا عباد الله، فإننا في وقت نحتاج فيه إلى حسن الرجوع والعودة إليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأحبابه. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم برضاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوح لا ذنب بعدها، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الغلاء. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إن الأمر أمرك، اللهم إن الحكم حكمك، اللهم إن القضاء قضاءك. اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا. يا مجيب الدعاء أجب دعاءنا، ولا ترد دعاءنا في وجوهنا بذنوبنا. يا ذا الجلال والإكرام، تب علينا لنتوب، واغفر لنا كل الذنوب، واستر علينا كل العيوب، وأحسن خاتمتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك مجيب السائلين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اجعلنا فيه من الصائمين القائمين المقبولين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة،